على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان اشتغالنا في هذه الأيام بعلوم شيخ الإسلام الحمد لله يعني على مر الأيام، لكن في هذه الأيام والليالي خصوصا فأردت أن نمر كذلك على شيء يكون محفوظا عند جميع الإخوة، فاخترت اللامية. سبق قبل سنوات أن درسنا اللامية في أسبوع، لذلك قلت يوميا بعد العشاء نمر على بيتين أو ثلاثة من اللامية بحيث بانتهاء الأسبوع تكون قد حفظت عند من لم يحفظها. والكلام على المتن سيكون فقط مجرد تعليق حتى لا نطيل عليكم، يعني بحيث يكون يعني سيكون التعليق مختصرا بحيث يحصل الغرض من فهم العبارة، وللتفصيل محل محلنا. وهذه اللامية كما يعرف عند أهل العلم هي منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. في بعض المواطن من كلامه ربما استدل ببيت منها، فهي اشتهرت نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان لا يجزم بصحتها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد شرحت بأكثر من شرح، شرحها من قبل أكثر أو قبل نحو قرنين أكثر من قرنين أحمد بن عوض المرداوي بكتاب اسمه اللآلئ البهية، وفيه بعض ما يلاحظ كما سبق التنبيه من قبل، وشرحت أيضا بشروح عديدة في هذا الزمان، بعضها مكتوب بعضها مفرغ بعضها صوتي لم يكتب ولم يفرغ. وتنتقي من هذه الشروح ما يكون من شروح مشايخ السنة أو حتى طلاب العلم من أهل السنة، لأن وجد في بعض من شرحها من هو متلبس ببعض المخالفات أو عنده بعض التحزبات، فأنت في غنى عن مثل هذه الشروح، وما فيها من الخير إن شاء الله موجود مثله وما هو أكثر منك في غيرها في شروح أهل السنة. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني طبعا هذا على أو نبني نقوله بناء على تثبيتي أو ظني نسبة هذا له رحمه الله، يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، والسؤال هنا ليس عن المذهب الفقهي مثلا، وإنما هو عن المذهب الاعتقادي، والمذهب ما يذهب إليه من الأقوال والعقائد. هو يسأل: ما الذي تذهب إليه من الأقوال والعقائد؟ هنا السؤال عن المذهب. وعقيدتي، والعقيدة هي ما يعتقد وأصلها من عقد القلب، فما ينعقد عليه القلب هو العقيدة وهو المعتقد. فالذي يسأل، هو يقول شيخ الإسلام، الذي يسألني، يا من تسألني عما أذهب إليه في باب الاعتقاد وعما أعتقده في ما لله من الأسماء والصفات وفي ما في الكتاب والسنة من الكلام عن الجنة والنار والحشر والصراط والميزان وفيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، ينبغي أن يكون سؤالك عن مذهبي وعقيدتي القصد منه طلب الخير، وأن تكون قاصدا بهذا الهداية. لابد أن تكون مهتديا بسؤالك هذا، لا تسأل لمجرد المعرفة بالشيء، ولا تسأل لمجرد تضييع الوقت. بعض الناس هكذا يشتغل ربما بمعرفة عقائد الناس أو معرفة ما عند الناس من باب حب المطالعة أو من باب اللعب، بعض الشباب ربما تراه ملتحيا ويدعي السلفية، إذا وجد وقتا خاليا عنده وعموما عامة أوقاته خالية وفاضية يتصل ببعض الناس، ببعض المشايخ، ببعض الطلاب، طلبة العلم، حتى يسألهم عما عندهم ويصنع كالدراسات المقارنة في نفسه. ما رأيك في فلان؟ ما رأيك في كذا؟ ما رأيك في كذا؟ لا لطلب هداية ولا لتثبت مما عنده من غواية ولا لشيء، هذا لا يصلح. نحن لما ندرس الحق أو حتى ندرس الباطل الذي عند أهل الباطل، نتعرف ما الذي عند أهل الباطل، ينبغي أن يكون المقصود بهذا هو ماذا؟ طلب الهداية. فذلك شيخ الإسلام نبه هنا فقال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. هذا تنبيه على ما ينبغي من مثل هذه الأسئلة، لا تسأل فقط لمجرد أن تعرف، لا، أنت تعرف لغرض، لأمر، تتبين هذا الرجل من أهل السنة تكون معه، من أهل البدعة تجتنبه، وهكذا. أما سؤال هكذا لمجرد تضييع الوقت ولمجرد لا يصلح. فالذي يسأل الهداية الله مرجو ومسؤول أن يهديه. الذي يطلب الهداية ويسعى في الهداية فالله مرجو ومسؤول أن يهديه. فيرزق الهدى من يسأل الهداية، والهداية رزق، والله قسم الأرزاق وهدى من شاء وأضل من شاء وعلم من شاء وجعل من شاء جاهلا سبحانه وتعالى. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. والذي يسأل الهداية لا يعتبر طالبا للهداية بمجرد سؤاله للناس أن يقول أنا أريد الهداية وأنا أسأل الهداية، لا، لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية بصدق، بلسان قد وافقهما في القلب. يا رب العالمين أنا أريد منك أن تهديني، يا رب العالمين اهدني إلى الحق وفقني، الناس اختلفوا وحادوا وذهبوا يمينا ويسارا وأنا أريد يا رب العالمين أن تهديني إلى صراطك المستقيم. تسأل ثم تعمل، لابد أن يكون عندك سعي وعمل في طلب الهداية. فتطلب العلم الشرعي حتى تكون من المهتدين، وتسعى في تعلم الحق والهدى وتعلم القرآن والسنة حتى تكون من المهتدين. ولابد أن تكون كذلك ذا حرص على الخير وحرص على عبادة الله تعالى وطاعته. فلا تقول يا رب اهدني وأنت تسعى بعملك وذنوبك في معصية الله سبحانه وتعالى، كالذي يقول يا رب تب علي من التدخين ثم يضع السيجارة في فمه، هذا لا يصلح. فلا بد أن تكون صادقا في سؤال الهداية. رزق الهدى من للهداية يسأل. طيب أيها السائل عن مذهبي وعقيدتي خذ مني، طبعا نتكلم على كلام شيخ الإسلام، أنا أشرح كلامه يعني. خذ مني، أنا السني السلفي الذي بنى عقيدته على القرآن والسنة، لم أخترع ولم أبتدع ولم آتي بشيء من عندي، فاسمع كلام محقق في قوله. المحقق في قوله من هو؟ هو صاحب التحقيق في قوله، والتحقيق هو إثبات المسائل بأدلتها. فالمسائل التي أعتقدها مثبتة عندي بأدلتها من القرآن والسنة، فاسمع كلامي، أنا السني السلفي الذي قد اعتقد اعتقادا مبنيا على أدلة القرآن والسنة، وهذا الاعتقاد لأنه اعتقاد لما في القرآن والسنة ليس مجالا للشك والريب وليس مجالا للأخذ والرد، بل هو أمر لا يجوز الامتناء عنه ولا يجوز تغييره ولا تبديله. اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل. فهمت هذا المعنى؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ويتكلم المتكلم من أهل السنة بهذا وقلبه معلق بالله رب العالمين، يرجو منه سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق والهدى، وأن يعيذه من الباطل والردى، ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الذي يكله الله تعالى إلى نفسه طرفة عين يصير من أهل الحين، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. أولا ينبغي أن تعلم أنني لست رافضية. الناس لما يسألون عن الإسلام وعن الفرق في الإسلام في هذا الزمان ومن قرون عديدة، يعرف عموم المسلمين ويعرف حتى كثير من الكفار أن من يطلق عليهم أنهم مسلمون قسمان: سنة وشيعة رافضة. فشيخ الإسلام بدأ بما يعرف به ابتداء هو من أي القسمين. فأول كلمة وضحت: حب الصحابة كلهم. هذا أزال اللبس، لا يمكن أن يقول شيعي أنني أحب الصحابة كلهم. قد يحب بعض الصحابة، أفرادا من الصحابة، عددا من الصحابة، قد يتنزل بعضهم فيقول نحن نحب كل الصحابة إلا البعض أو إلا القليل. طبعا هذا بعضهم يقول هذا في مقام المجاملة ومقام التقية، وإلا فالمنصوص عليه في كتبهم كما روى الكليني وغيره في الكافي وفي غيره عن أبي جعفر الباقر أنه قال كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ردة إلا ثلاثة: أبو ذر وسلمان والمقداد. من عدا هؤلاء كانوا في ردة. في بعض الروايات قيل له فعمار فقال حاص حيصة ثم رجع. وهذا الاعتقاد موجود عند قدمائهم ومعاصريهم، والأدلة عليه في كتبهم كثيرة كثيرة. من آخر هؤلاء الفيروز أبادي صاحب السبعة من السلف. طبعا هذا غير مجد الدين فيروز أبادي، يعني فيروز أباد بلد ينسب إليه، صاحب السبعة من السلف ومن المعاصرين، وله صورة شمسية وضعت في أول كتابه. فيذكر في مقدمة كتابه في الحمد والثناء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: المبتلى بارتداد أصحابه من بعده إلا القليل. يعني نحن مثلا نقول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين الناصر لدين رب العالمين المجاهد في سبيل الله، هو يقول ماذا؟ وصلى الله وسلم عليه: المبتلى بارتداد أصحابه من بعده إلا القليل. يعني هذا يصلي عليه ويذكر ما يقتضي ذمه، صحيح ولا لا؟ إذا قيل في شخص كل إذا أتى أدن الآن وقال كل من عندك سيئون إلا شخص أو شخصان أو ثلاثة أو أربعة والباقية كلهم سيئون، هذا يذكر هذا الكلام في مقام مدحي ولا في مقام ذمي؟ في مقام ذمي، صحيح ولا لا؟ ولذلك بعض المعاصرين ممن ينتسبون إلى السنة تكلم بعض الرافضة قال حقيقة الإمام الخميني قام بالثورة ونصر الدين وفعل يعني أمورا عظيمة، كلاما طبعا هذا هو يعلم باطل لكن يجاريهم ابتداء يعني حتى يأخذ منهم الإقرار. فقال ولكن المشكلة أن عامة الناس من بعده سيئون، وكل تلامذته وأكثر تلامذته خارجوا، فآثر كيف هذا الإمام الخميني ربى في الشعب ومسؤولية وربى في الشعب الثورية والحكومة الإسلامية وزرعها في الناس وكذا. قال يعني هذه جهود الخميني لا تسمحون أن تنتقص، وجهود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصير عندكم بهذه المثابة، صحيح ولا لا؟ فالذي يميزنا نحن أهل السنة والجماعة عن غيرنا من الرافضة، من الإمامية، من الزيدية، من الإباضية، أننا نحب الصحابة كلهم من غير استثناء. والصحابة هذا اسم جمع، والمفرد صحابي، والصحابي هو على الأرجح من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح، كما هو معتمد الحافظ ابن حجر في نزهة النظر وفي الإصابة في تمييز الصحابة. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ولو من غير مكالمة له، وكان حال لقيه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على هذا الإيمان، فخرج المنافقون الذين لم يكونوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا داخلين في الصحابة. والصحابة متفاضلون، ليسوا في درجة واحدة، ولذلك شيخ في البيت التالي يقول: ولكلهم قدر على وفضائل، وفي نسخة: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. عرفت هذا؟ فبعض الصحابة رضوان الله عليهم أفضل من بعض، لكن ابتداء نحن نحب الصحابة كلهم ونقول بعدالة جميع الصحابة، كل الصحابة عدول. وهم عدول وليسوا معصومين، والعدالة لا تعني الأسمى. أنت الآن عدل، لست فاسقا، لست ضالا، لست مبتدعا، لكنك لست معصوما، تخطئ، تنسى، تفعل شيئا خلاف ما هو أولى، قد تعصي معصية، وهذا لا يخرجك عن العدالة. فالصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم، حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولا تظن أن هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع أهل البيت وهم القسم المقابل لنا في ادعاء الإسلام، وهم الشيعة الرافضة، هم أتباع أهل البيت، وهم يدعون هم أتباع أهل البيت حقا. ولا تصدق ادعاءهم أننا لا نحب أهل البيت أو لا نتبع أهل البيت، لا، بل مودة القربى وحب قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوسل ونتقرب بها إلى الله. ومودة القربى يعني ما عندنا من ود للقربى، والمراد بالقربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمودة القرابة، مودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل صالح به نتوسل إلى الله في دعائنا، ونقول: اللهم بحبنا لأهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا نتوسل بالأشخاص، ولا نتوسل بالذوات، ولا بالجاه، ولا بالحرمة للأشخاص، إنما نتوسل بالعمل الصالح الذي هو مودتنا لأهل البيت. ونتوسل بهذا المعنى، ونتوسل بمعنى أننا نتخذ هذه المودة وهذا الحب وسيلة وشيئا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة ما يكون وسيلة بينكم وبين الله، ما يكون واسطة، ما يكون أقصد موصلا لكم إلى الله. وابتغوا إليه الوسيلة يعني اعملوا الأعمال الصالحة التي تكون قربة وتكون مقربة لكم إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس، حتى بعض الشراح لما أتى في هذا المحل قال: ومودة القربة بها أتوسل، قال: لأن الله تعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا ليس مرادا به هذا، ليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا أهل البيت، ليس هذا المراد، كما بين ابن عباس رضي الله عنه كما روى البخاري في صحيحه وغيره. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين عامة بطون قريش قرابات، فكان يقول لهم لا أسألكم عليه أجرا، أنا فقط أريد منكم أن تحفظوا ما بيني وبينكم من القرابة، انظروا ما بيني وبينكم من القرابة، قوموا بمقتضى هذا، لا تكذبوا علي، لا تفتروا علي، لا تظلموني، لا تمنعوني من أن أبلغ رسالة الله، وهكذا. فيقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ليس المراد هنا مودة أهل البيت. نعم دلت الأدلة الكثيرة على وجوب مودة ومحبة وتعظيم وحفظ ورعاية أهل البيت، ولكن ليس هذا المقصود بالآية. وآيات في كتاب الله فيها ذكر فضل أهل البيت من النساء والذرية، كما في قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بفاطمة وعلي والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي. وأهل البيت هذا اللفظ يشمل بدلالة الأدلة ناسا آخرين سوى هؤلاء، فيشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل آل عقيل وآل جعفر وآل العباس، يشمل المطلب على قول كثير من بني المطلب على قول كثير من أهل العلم. ولكن علي وفاطمة والحسن والحسين هم أخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علي وفاطمة والحسن والحسين هم أخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، أدى بهم في حديث في هذا الحديث الذي في الكلام على آية المباهلة ثم نبتهل، وهم الذين أدير عليهم الكساء لما نزل قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وأدلة عديدة في فضائل أهل البيت أفرادا وعموما. فمودة القربة عندنا نحن أهل السنة أمر عظيم، ولأهل البيت عندنا مكانة عظيمة. قد تجد كثيرا من أهل السنة لا يعرف الكثير عن أهل البيت، كما لا يعرف الكثير عن الصحابة، بل ربما لا يعرف الكثير عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس للأسف عنده جفاء وعنده جهل وعنده بعد عظيم عن فهم حال وما كان عليه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لا يصلح هذا بالغلو في بعض القرابة ثم تجفى بقية القرابة ويجفى عامة الصحابة كما هو عند الرافضة، فقط يغلون في بعض القرابة وبقية القرابة وعموم الصحابة يجفونهم ويطعنون فيهم بل يكفرونهم، ونحن لسنا على هذا الغلو، ولا يجوز أن نكون على ذاك الجفاء، فلا نحن من الناصبة الجفاء ولا من الرافضة الغلاة، بل نحن من أهل السنة الرعاة، من أهل السنة الذين يحفظون ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويستقيمون على ما ينبغي أن يستقام عليه، ويحبون من يجب أن يحب، ويبغضون من يجب أن يبغض. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، ولكلهم قدر وفضل قد علا، لكنما الصديق منهم أفضل، فكل الصحابة لهم قدر ولهم أمر عظيم ولهم فضل، وفضل الصحبة فضل، فضل الصحبة لو لم يكن الله فكفى به فضلا، لكنما الصديق من الجميع أفضل، أفضل من الجميع الصديق أبو بكر رضوان الله عليه. وقد كان الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر يقول: كنا نخير أو كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وكذلك في صحيح البخاري من حديث علي من حديث محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف بابن الحنفية لأن أمه كانت من بني حنيفة، قال: سألت، يذكر أنه سأل أباه من أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، من أفضل الناس بعد رسول الله أو من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: أبو بكر. يقول: قلت ثم من؟ قال: عمر. يقول: قلت ثم من؟ قال: عثمان. لا، يقول: قلت ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وثبت عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. بل قد جاء عنه بما ذكر غير واحد من أهل العلم تواتره كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي أنه توعد من سمعه يفضله على أبي بكر وعمر بجلده حد المفتري. ولما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة بسبب بعض الظروف التي حصلت وبينت في محلها كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، لما قام بعد هذا معتذرا ومبينا ما عنده ذكر أنه لم ينفس على أبي بكر شيئا ولم يجحد له فضله وتقدمه ومكانته، وبايع أبا بكر رضي الله عنه وكان تحت خلافته وإمرته، ثم بايع عمر وكان تحت خلافته وإمارته، بل لما طعن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أتى عمر وقال: ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله تعالى بمثل عمله إلا هذا المسجى، هذا المغطى، يعني يقول ليس هناك على وجه الأرض من أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا عمر، أنا أحب أن ألقى الله بمثل عمل عمر. ثم لما استشهد عمر رضي الله عنه وهو شهيد بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم لما تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه أول المبايعين بعد دعوة عبد الرحمن بن عوف الله إلى البيعة بعد تقديم عثمان رضي الله عنه، وظل في خلافة وإمرة عثمان سامعا مطيعا قائما بالحق. ثم لما تولى الخلافة قام بالحق وسار في الناس سيرة العدل، فكان الصحابة رضي الله عنهم في الأفضلية كما هو ترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر بدلالة الأدلة الكثيرة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هؤلاء خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. والكلام في فضائل الصديق وما ورد في حقه يعني يطول، وقد أفردت فضائل الصديق بغير ما رسالة وكتاب قديما وحديثا، وكذلك عمر ومناقب عمر أفردت بغير ما كتاب ورسالة قديما وحديثا، وكذلك ما يتعلق بأمير المؤمنين عثمان من فضل ودفاع أفرد بغير ما كتاب قديما وحديثا، وكذلك خصائص ومناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفردت بغير ما كتاب أيضا قديما وحديثا. وأرجو من جميع الإخوة ممن لم يحفظ هذه الأبيات من قبل أن يحفظها، نأخذ إن شاء الله شيئا يسيرا، وهي أبيات سهلة ليس فيها صعوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرزقنا الهداية وأن يجعلنا من الثابتين على الحق والهدى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.